ويكون نجسا أو يلزمه من التحرر منه فإنه ثابت لذلك وفعل فطامر وليس بنجس. عن طرشة بنت كعب بن مالك وكانت عند ابن أبي قتادة أن زوجة ابن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بنت أخي يعني أخوة الإسلام هذه من العبارات التي تعمل معها الشخص عند الخطاب فقال يا ابن أخي يعني يا ابن أخي في الإسلام ومنه قول عمر رضي الله عنه الشاهد الذي جاء وأثنى عليه وذهب إلى ثوبه من السرار الرجع إلى الغلام ثم قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لربك وأبقى في ثوبك. فجميع العبارات التي يعبر بها في التلكف في الخطاب وهي أخوة الإسلام وليست أخوة النسب. ومثل ذلك استعمال كلمة عم من الصغير الكبير واستعمال قول الكبير الكبير للصغير يا بني. قال أتعجبين يا بنت أخي فقلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات يعني فيه من الصرف أن يجب أن فعل هذا الفعل اختلافي للقتال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي نجس إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات والقتال طبعا فعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في أخرى الهرة هنا فقلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس هو نفسه رسول قال شوف الشيخ ما يقول هذا هو تنزيل مكان قال في الباب عن أنس بن مالك قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض المدينة يقال لها بطحان فقال يا أنس اسكب لي وضوء فسكبت له فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته أقبل إلي الإناء وقد أتى هر فولغ في الإناء فوقف له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفه حتى شرب الهر ثم سألته فقال يا أنس إن الهر من متاع البيت لن يقدر شيئا ولن ينجسه كذا في نفس الغالية قال في الباب عن أنس ذكر حديث قال كذا في نفس الغالية فجاء القبراني في الصغير وابو نعيم في اخبار اصفهان من طريق جعفر بن عنبسة الكوفي قال حدثنا عمر بن حفص المكي عن جابر بن محمد عن ابيه عن جده علي بن حسين عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه يا انس ان الجبر من متاع البيت لن يقدر شيئا ولا من البيت ذكره الهيثم في المجمع وقال في حفص بن عمر المكي وثقه ابن حبان وقال الذهبي لا يبرى من هو قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن نعم بن عيسى والحجاج ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة عن مالك بن أنس عن دار الهجرة بن حجر بن قيس قال أصحاب المذاهب أربع نصوص من الزيتون وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هو ثقة وهو أصحاب في الستة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة المقبولة أخرج لها أصحاب السنة عن كل شيء في كتاب وقد أخرج لها أصحاب السنة عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب السنة. فهذه الأولى خرج أو صحح هذا الحديث عدد من العلماء منه بالسجين وغيره. وقد روى بعضهم عن مالك وكانت عند أبي قتادة والصحيح ابن أبي قتادة. يعني خطأ يعني في هذه الرواية كانت عند أبي قتادة وإنما هو ابن أبي قتادة يعني عبد الله ولزوجة ابنه ولزوجة هو. قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة. عائشة من جنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من الصديق كل واحد من ثلاثة أشخاص عرفوا في كتب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤل الهرة بأسا. وهذا أحسن شيء قول في هذا الباب. وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ولم يأتي به أحد أتم من مالك. يقول الإنسان فضيلة الشيخ هل يجوز قول الرجل لزوجته يا بنت أخي؟ كونه يعني يخاطبها ليوصلها زوجته أو يعني اسمها. أما يعني كونها بنت أخي في الإسلام لا شك بنت أخي في الإسلام فبديت أخيه اللسان لكن معروف أن هذا يستعمل في التعامل في مدى الناس يعني. والزوجة يعني معلوم أنه من ناحية النسب بنت الأخ وكذلك الأخ أنها من المحرمات. زوجة ابن الذي تعطيه وليس زوجته والرياض التي فيها زوجته هي خطأ. وآخر يقول لها من باب الكرام يا أختي. يقول لها يعني تجد أن هذا هو الأول. هل يستفاد من الحديث أن الأجر في مواساة هذه الحيوانات كالأجر في من يطوف لخدمة أهل البيت؟ هل يستفاد من الحديث أن الأجر في مواساة هذه الحيوانات كالأجر في من يطوف لخدمة أهل البيت؟ ما في مثلا يبين هذا ولا الذي ورد يعني أنه من الطوافات يعني والطوافين المقصود بذلك أن رفع الحرج عن الأمة في كثرة اشتراط هذه الناس و لأنه لم يكن عدد المشقة في ذلك. وأن يكون من يعني يحسن إليها يكون من مثل الطوافين من جزء يعني ما يدل على تشبيه هذا بهذا وإنما يدل على أن كونه مع الناس ومع الناس باستمرار واتصال هذا الناس يدل اتصال الطوافين بهم فصار في ذلك رفع للحرج لأنها صارت مثل أولئك الذين هم دائما مع الناس. أنا قبيحة من ناحية الأجر والثواب ولا شك أن هذا في هذا الثواب هذا كفي الثواب لكن لا يقال هذا مثل هذا. يقول هل يدخل في ذلك قول الهرة من حيث الطهارة فإذا بال مثلا على الزيادة؟ قول الهرة هاجر يقول قول الهرة هاجر لأنها ليست من هيئة اللحمة بل يؤكل اللحم هو الذي يقوله طاهر لأن ما كان لا يؤكل اللحم يقوله نجس مثل الهرة والحمار أو ذلك أنه محرم الأكل. هل ثبت أن الهرة سبع وتسمى في النور شيء آخر. ذكر عن فتاة ومكان من هذا ثم نجح عن فتاة. الثمار ما كان الهر الهر والثمار والقط كلها أثناء الحيوان الحيوان الحيوان. وأما قضية المكان تبع على طبع عن الطبع من قوة الشيء الذي يبدو أنه يفك ضح المدام المكان الهر وهذا يعني شأن في الغالب قد يكون بعض المساكر ولا جاء مستوحى في شهر الله وقال أنه يتنزل من الله الله تعالى الله وبارك على أبي وعلى محمد وعلى أبي وعلى محمد يقول السائل ألحق بعض العلماء الفأرة بالذرة في الطهارة بجامع اشتراكهما في العلة وهي التقوى هذا صحيح؟ علمه بعض في الذرة يعني غير الفأرة في الطهارة يعني أدراه ليست مثل الذرة يقول هذه الفأرة عدو يعني هو هواية فكرة السنة لذلك وهي تكتب الناس يعني يطعون إلى التخلص منها إلا في الهراء يكون عندنا يوجد صابون يصنع من تراب فهل يجوز استعماله في تطهير بلوغ الكلب بدلا عن التراب الأصلي؟ لا المسؤول الطراب إذا ولغ الكلب في حوض كبير أو بركة فهل تغسل تبعا؟ لا إذا كان كبير إذا كان كبير يعني لا يعني لا يجب هذا يقول هل يغسل الإناء الذي ترده الغنم في المرعى إذا ولغ فيه الكلب وهل صفة الغسل فيه كما في إناء البيت؟ نعم جاء حديث من بات وفي يده غمر فلا يلومن إلا نفسه هل يستشهد بهذا الحديث في غسل اليدين؟ أنا أشرت لأن غسل اليدين فيه فوائد منها يعني إزالة الجسوم ومنها أيضا يعني يكون الإنسان إذا رقي في يديه الجسم ونام قد يتعرض للأذى من بعض الحيوانات أو الخشاش من بعض مرجو الجسوم فقد يلحقه ضررا بسبب ذلك. يقول نرى بعض العوام يمسح بيديه على رأسه في الوضوء في اتجاه واحد فيذهب بهما من مقدم رأسه الى مؤخره دون ان يعود فهل يجزئ هذا المسح؟ يجزئ لكن السنة يقول كما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم المسح يجزئ يكونه مرة عليه ولكن السنة أن يعتاده كما ورد. امرأة ترى قطرة أو قطرتين من الدم وأحيانا ترى كالشعرة من الدم مع مادة سائلة أخرى تخالطه ثم ينقطع عنها وذلك ليوم أو يومين فلا ترى شيئا ثم ينزل عليها الدم بكثرة فهل تعد اليوم أو اليومين من العادة ثم هذا الانقطاع بعد هذا الشيء اليسير من الطهر أم من الحيض؟ إذا كان هذا الذي يحصل يكون فيه انقطاع بينه وبين الحيض فانه لا يكون حيضا. واما اذا كان متصلا به وهذا باستمرار فانه يكون من العاده وحكمه حكم العاده كان الفطره والصفرة في زمن العاده في زمن حيض الحيض. واذا كانت خارجه عن زمن الحيض فانها ليست بحيض والمراه فيها تصلي وتصوم. يقول ذكر بعض اهل العلم انه يستحب اتخاذ الهره وتربيتها هل هذا الحكم صحيح؟ الاستحباب بدون يظهر بدون يظهر انه يستحب ولكن الهر اذا جاء وصار مع الناس وحصل منها ملامسه يعني متاعهم ومياههم وما الى ذلك فانه لا يؤثر. يقول هل يجوز ان يدعى ابو الزوجه بكلمه عم او خال؟ يجوز. او تدعى ابو الزوجه عمه او خاله؟ يجوز. لان كبيرا كما قلنا يخاطب بكلمه عم وكذلك المراه يقال لها عمه هذا كبير. والبعض الناس يتحرج من الجواب إذا كان في بيت الخلاء ولو كان السؤال وجوابه عن شيء عام ليس فيه ذكر لله تبارك وتعالى فما توجيهكم في ذلك؟ ولا نعرف إذا كان هناك حاجة إذا كان هناك حاجة إلى الكلام يعني بكون يكبر بشيء أو يعني يرد بحيث يعرف يعني مكانه وجوده أو يعني شيء متعلق به فوضعت بذلك لأن كان يسترسل في الحديث يتحدث هذا هو الذي يعني أرسل. يسأل عن صحة الحديث سؤر المؤمن للمؤمن كفاء لا أعرف في هذا الشيء. يقول فضيلة الشيخ جاء في إجابة أحد الأسئلة بالأمس أنه لا يعتبر وضوءا شرعيا من انغمس في ماء ونوى بذلك الوضوء. السؤال من صلى بهذا الوضوء أو بهذا الانجماس جهلا منه لأنه يعتبر من ذلك وضوءا ماذا عليه الآن بعدما عرف الجواب؟ يعود الصلاة. هذا يذكر فائدة عن الشيخ الألباني. يقول رواية الثلاث عن أبي هريرة قال عنه الشيخ الألباني منكر بل صح عن أبي هريرة فتوى بالسبع فتوافق المرفوع يعني فتوى مطابقة للرواية فهذا هو الذي ذكره المباركور قال روايته فتياه موافقة بروايته حول من الفتوى المقالبة للرواية. جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ونفعنا الله فيكم.